فيها دلالة على وجوب إكرام الجار، وقد جاء في رواية أخرى في صحيح مسلم من طريق أبي شريح الخزاعي قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وجاء في مسند أحمد بسند جيد من طريق أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ مني 5 خصال فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن. قال: قلت أنا يا رسول الله. قال: فأخذ بيدي فعدهن فيها، ثم قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان إلى الجار في مرتبة الإيمان، والإحسان إلى الناس في مرتبة الإسلام، ولعل السر في ذلك أن الجار له حق خاص أعلى من الحق العام لعموم المسلمين. والأحاديث في الترغيب في إكرام الجار والترهيب من إيذائه وإلحاق الضرر به كثيرة، من ذلك ما رواه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وروى الشيخان أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. وثبت في الأدب المفرد البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. وثبت أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وثبت في مسند أحمد عن أبي هريرة قال: رجل يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال عليه الصلاة والسلام: هي في النار. قال: يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصلاتها وأنها تتصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها. قال صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. فالخلاصة أن حق الجار عظيم، فيجب على المسلم أن يحرص على بر جاره، وأن يجتنب كل سبب قد يؤدي إلى إيذائه أو إلحاق الضرر به. والعلماء قسموا الجيران إلى 3 أقسام: جار مسلم ذو قربى له 3 حقوق، حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام. وجار مسلم ليس بذي قربى له حقان، حق الإسلام وحق الجوار. وجار ليس بمسلم ولا بذي قربى له حق الجوار فقط. وأولى هذه الأقسام بالإحسان من يكون أقربهم بابا، كما ثبت ذلك في السنة، وعلل ذلك لمشاهدته ما يدخل في بيت جاره فيتطلع إلى إحسانه إليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فليكرم ضيفه. هذه الفقرة من الحديث فيها دلالة على وجوب إكرام الضيف. وفي السنة حديث كثيرة تبين عظيم حق الضيف، من ذلك ما رواه الشيخان عن أبي شريح العدوي قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. قال النووي رحمه الله شارحا هذه الفقرة من الحديث أو شارحا هذا الحديث، قال العلماء معناه الاهتمام به في اليوم والليلة وإتحافه بما يمكن من بر وإلطاف، وأما في اليوم الثاني والثالث فيطعمه ما تيسر ولا يزيد على عادته، وأما ما كان بعد الثلاثة فهو صدقة ومعروف إن شاء فعل وإن شاء ترك. والأولى للضيف أن لا يزيد على ثلاث، فقد جاءت زيادة عند البخاري بلفظ، فما بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه، أن يثوي عنده أي أن يقيم عنده حتى يشتد ذلك على صاحب المنزل. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم الضيافة 3 أيام وجائزته يوم وليلة، ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه؟ وكيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به، أي يضيفه به يضيفه به. ومما يؤكد وجوب إكرام الضيف الوجوب الشرعي أن الضيف إذا نزل بقوم فلم يضيفوه فله أن يأخذ منهم بقدر قراه، أي بقدر ضيافته، وقد ورد في ذلك أحاديث منها ما رواه البخاري عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون فما ترى فيه؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. وروى أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما، أي محروما من الضيافة، فله أن يأخذ بقدر قراه، أي بقدر ضيافته، بقدر ما يصرف في ثمن طعام يشبعه ليلته، ولا حرج عليه، أي في ذلك الأخذ. والضيف المقصود به في هذه الأحاديث ليس كما هو شائع اليوم بين الناس، أي المقيم معك في نفس البلد، فهذا لا يسمى ضيفا شرعا، وإنما يسمى زائرا. فالضيف في الشرع هو من مال إليك ونزل بك مجتازا البلد وليس من أهلها. وقد رأيت لبعض المعاصرين تفصيلا جيدا في شرحه على هذا الحديث قائلا: الصحيح أن الضيف له حالان، الأول أن يكون نازلا، والثاني أن يمر وهو يريد أن يرحل. فإن كان نازلا فحقه 3 أيام، فإذا مضت الثلاثة فلا يحل له أن يثوي عنده كما مر معنا في الحديث. وأما إن كان مارا ويريد أن يرحل فإنه يعطيه ويتحفه بما يكفيه يوما وليلة لسيره في طريقه، والله تعالى أعلم. الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. قوله رضي الله عنه أن رجلا أبهم السائل، أبهم السائل في هذا الحديث، وذلك لأنه لا فائدة يترتب عليها من معرفة ذلك. وفي هذا فائدة للمسلم عموما، أن ما أبهمه الشرع فلا تبحث عنه ولا تشغل نفسك به، فلو كان في معرفته فائدة لما أبهمه الشرع. قول الصحابي رضي الله عنه: أوصني، الوصية هي العهد إلى الشخص بأمر مهم. قوله رضي الله عنه فردد مرارا، أي كرر السؤال مرارا. قال بعض الشراح: ظن الرجل أنها وصية بأمر جزئي، وهو يريد أن يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بكلام كلي، ولهذا ردد. فلما أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن هذا كلام جامع، وهو كذلك، فقد جاء في مسند أحمد بسند صحيح عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. قال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، النهي هنا لا ينصب على نفس الغضب، فإن هذا لا يتأتى النهي أو لا يتأتى النهي عنه، فإن هذا لا يتأتى النهي عنه، لأنه أمر طبيعي لا يزول من الجبلة كما قال الخطابي. إنما النهي يدور على أمرين، الأمر الأول النهي عن إتيان أسباب الغضب، وهذا يلزم منه أن يأخذ الإنسان بالأسباب الدافعة له من الحلم والكرم والصفح والتواضع والعفو والتغافل عن الهفوات والزلات وما أشبه ذلك، وما أحوجنا لمثل هذه الأخلاق العالية، فاللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا. وهذا دعاء صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد في بعض رواياته أنه يقال عند النظر في المرآة، ولكن الرواية ضعيفة، وإنما يقال مطلقا دون تقييد. الأمر الثاني النهي عن إنفاذ الغضب، فالغاضب مأمور بمنع نفسه من الأقوال والأفعال المحرمة التي يقتضيها الغضب، والإنسان متى منع نفسه من فعل آثار الغضب الضارة فكأنه في الحقيقة لم يغضب، كما صح في الصحيحين حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ومما يذهب الغضب أمور جاءت في السنة، الأول الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فقد ثبت في الصحيحين واللفظ للبخاري عن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فأحدهما أحمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. الأمر الثاني تغيير الهيئة، قد ورد في ذلك حديث حسنه بعض أهل العلم، رواه أبو داود في سننه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وورد أيضا أن الوضوء من أسباب ذهاب الغضب، ورد في ذلك حديث رواه أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وهذا الحديث ضعيف لجهالة بعض رواته، ولكن هذا لا يمنع الغاضب من أن يستعمل الماء لا على وجه التعبد إذا كان ذلك يساعده على إذهابه أو التخفيف عنه. بقي أن أنبه في آخر هذا التعليق على أن الغضب لله ولدينه لا يشمله هذا النهي، بل هو من الغضب المشروع، قد صح في ذلك أحاديث منها رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. ثم قال النووي رحمه الله الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. هذا الحديث له رواية أخرى صحيحة، خرج عبد الرزاق في مصنفه بلفظ إن الله محسن يحب الإحسان إلى كل شيء إلى آخر الحديث. هذه الرواية فيها إثبات اسم المحسن لله تبارك وتعالى، قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الكتاب هنا بمعنى الإيجاب، وهذا هو الأصل المعروف في الشرع، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وكقوله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان، الإحسان كما تقدم معنا في حديث جبريل كلمة جامعة لكل خصال الخير. على كل شيء أي في كل شيء، وعلى تأتي بمعنى فيه، كقوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، وكقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. فالإحسان أوجبه الله في كل شيء، فالإنسان مأمور بالإحسان إلى خالقه والإحسان إلى خلقه. أما الإحسان إلى خالقه أي أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه كما تقدم معنا. وأما الإحسان إلى الخلق فهو عام، فيحسن إلى نفسه أولا لئلا يشدد عليها فيكلفها من العمل ما لا تطيق، ولا يتساهل معها أيضا فيفرط فيما ينفعه في دينه ودنياه، بل يسلك معها الطريق الوسط العدل، فدين الله وسط بين الغالي والجافي. كذلك يحسن إلى الأقربين كالوالدين والزوجة والأولاد، ثم إلى الأبعد كالجيران والأصدقاء وغيرهم. قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. والإحسان منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، فالواجب منه ما أوجبه الشرع، والمستحب منه ما استحبه الشرع. ومثاله الصلاة، الإحسان فيها أن تؤدى على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصفة منها ما هو واجب قراءة الفاتحة والركوع والسجود والاطمئنان في الصلاة، ومنها ما هو مستحب كالزيادة في تسبيح الركوع أو السجود وما شابه ذلك. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة عن الإحسان، وهذا من حسن تعليمه لأمته صلى الله عليه وسلم، ففي ضرب الأمثال تقريب للمعنى. قال صلى الله عليه وسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، والقتلة بالكسرة على وزن فعلة، والفعلة بمعنى الهيئة، أما الفعلة بالفتح فهي بمعنى المرة. فالمعنى إذا قتلتم فأحسنوا هيئة القتل. فإذا أراد الإنسان أن يقتل شيئا يؤذيه من حيوان فليختر أسهل طريقة يحصل بها المقصود، وأما القتل قصاصا فالإحسان فيه هو ما اختاره الشرع، لعموم قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقوله تبارك وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فيفعل بالجاني كما فعل بالمقتول. وفي ذلك أحاديث منها ما رواه الشيخان واللفظ للبخاري عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين، قيل من فعل هذا بك؟ أفلان أفلان، حتى سمي اليهودي فأو حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين. وثبت أيضا في الصحيحين في قصة العرانيين الذين قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا إبله، جاء في هذه القصة في لفظ مسلم عن أنس رضي الله عنه قال إنما سمل، أي سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء، سمل أعينهم أي أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها جزاء وفاقا، فالجزاء من جنس العمل، وما ربك بظلام للعبيد. وهذه الأحاديث لا تعارض نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلى، لأن النهي باق في حق من قتل ولم يمثل بالمقتول، وأما من قتل ومثل به فيفعل به كما فعل. ولا يفوتني في هذا المقام تنبيه على شيء مهم يجهله طائفة من المسلمين اليوم، وهو أن الإحسان لا يقتصر فيه على المسلم بل يشمل الكافر. ومن صور الإحسان إلى الكفار الوفاء بالعهود لهم، فقد روى أبو داود في سننه بسند صحيح عن سليم بن عامر رضي الله عنه قال: كان بين معاوية رضي الله عنه وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم، فجاء رجل على فرس أو على برذون وهو يقول: الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر. فنظروا فإذا عمرو بن عبسة، فأرسل إليه معاوية فسأله فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. فرجع معاوية رضي الله عنه. المعنى أن مدة سيرك إلى عدوك داخل في العهد، فالواجب أن يعلمهم حتى يكون هو وإياهم على حد سواء ولا يباغتهم. هذا هو ديننا الحنيف الذي أمر بالعدل مع الأعداء، فكيف الحال مع من هو منا وإلينا؟ ثم مثل النبي صلى الله عليه وسلم على الإحسان بمثل آخر يتعلق بالإحسان إلى الحيوان، والإحسان إلى الحيوان مطلوب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم جوابا عن سؤال بعض أصحابه: ألنا أجر في البهائم؟ فقال: نعم، في كل ذات كبد رطب أجر. بل ثبت في السنة أن الإحسان إلى الحيوان سبب في مغفرة الذنب، والإساءة إليه سبب في دخول النار. فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما كلب يطيف بركية، أي مثل البئر، كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، يعني زانية، امرأة تبيع عرضها، فنزعت موقها فسقته فغفر لها به. يعني انظروا في مكان قد لا يراها إلا النور سبحانه وتعالى، هذه علامة الإخلاص مع ما تلبست به من الكبائر، لأن هذا العمل لما كان خالصا لوجه الله الكريم محى تلك السيئة العظيمة. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، أي هوامها وحشراتها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، أي أحسنوا هيئة الذبح، فإياكم أن تعذبوها. ولذلك قال: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، أي وليحد أحدكم سكينه، وما أذن الشرع في استعماله للذبح وجوبا. فاللام هنا هي لام الأمر، وحد الآلة بأن يحكها بالمبرد أو بالحجر أو بغيرهما حتى تكون حادة قوية القطع، فيحصل بذلك إراحة الذبيحة بأن يمر هذا السكين عليها بقوة وسرعة. وهنا تنبيه أن الذابح لا يجوز له أن يحد السكين أمام الذبيحة، فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتان؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.